المقصود ما دلالة مع دلالة الحديث السابق لا ينزل عن درجة الحسن. ومن الحافظ من حجر حسن. يحكم ثبوت لا لا خاصة جحدها بعضهم أو لا مو صحيح يحكم بينهم إيه أي شاهد ما في شاهد لكن هل هذا من باب الشهادة أم باب الرواية؟ ها؟ المقصود أنه من باب الرواية. مثل عجادة إذا وجد في كتابه حديثا لا يشك فيه أنه من روايته يرد قال بالعجادة. ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوع عنه. يعني يعمل بهذه الوصية لكن إذا شهد من تثبت به بقول الشهادة من شهادة الحكم قال نشهد أنه رجع عنه. قبيل وفاته بأيام قال أنا ما أوصيت بشيء أو قال أوصيت الورقة فيها مليون مثلا قال أني ما أوصيت إلا 100,000 صار منسوخ. هل تقبل شهادة الورثة؟ متهمون. لكن لو شهدوا أنه أوصى عليهم على هذا والمزيد مزيد شهادة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث، وكذلك الحامل إذا صار لها 6 أشهر، ومن جاوز 10 سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق. ومن أوصى لأهل قرية لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم. ومن أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث. ومن أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له، وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. وإذا قال إن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. عندكم مغني إلا أن يجيز الورثة من المثل لم الشر ما عندنا وشك طبعا لما إذا ما في. إذا قال أحد وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث. خطأ 100% عندنا. إيش معك؟ لا عندنا غير عجيب. قلب الحقيقة. وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بينهما مسخ، هذا مسخ. شلون